هذه الآيات تحدث الله سبحانه وتعالى عن بعض صفات المنافقين، وهي أنهم يعني يسمعون ويطيعون الله سبحانه وتعالى ويستمعون لهذا الدين ما دام في هواهم وما دام لا يؤدي إلى يعني ضررهم، لكن إذا كتب عليهم الأمور الشديدة مثل الجهاد والقتال والمدافعة عن بلادهم وعن أوطانهم وعن دينهم انسحبوا وهربوا. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، كل الدنيا متاع قليل وأمر زائل، وما من أحد إلا ومتاعه قليل. قل متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الفتيل إخواني هو الخيط الصغير الذي في شق النواة، وهو مثل يضرب في أقل الأشياء يعني قلة وحقارة. فالله تعالى يقول لا يمكن أن يظلم أحدا ولو مقدار هذا الفتيل الذي في شق نواة التمر. ثم بيّن لهم الله تعالى حقيقة مهمة جدا، قال أينما تكونوا يدرككم الموت. يعني الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الدين في سبيل لا يقرب موتا، والجلوس لا يدفع موتا، لأن الموت أصلا أمر مكتوب حتمي، وما من أحد إلا يعني كتب موته وأجله، كما في الحديث أن الإنسان في بطن أمه يعني يكتب رزقه وعمله وأجله، أجل موت يعني وشقيق وسيء، فليكتب عليه كل شيء، فالموت أمر مكتوب محسوم. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أو في قصور عالية، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. بعض المنافقين كان إذا أصابتهم حسنة قالوا هذا من الله، وإذا جاءتهم شدة أو أمر قالوا هذا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب اتباعه وبسبب طاعته. فقال الله تعالى قل كل من عند الله، يعني الحسنات والسيئات كلها كله أمر قد قدره الله وقد وضعه على الناس، وما من أحد إلا هو تحت مشيئة الله. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، من الله توفيقا ومن نفسك سببا. يعني الفرق بين هذه الآية التي قبلها، التي قبلها كل من عند الله خلقا وإيجادا، ومن نفسك سببا وأثرا، أنت الذي يعني إذا أخضع الإنسان كان خطأه هو السبب في إيقاع عليه المصيبة. يقول الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبلغها، إن ذلك الله يسير. وقال ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يتجاوز عن كثير سبحانه. لكن الإنسان هو الذي يجلب لنفسه بسبب ذنبه بسبب خطأه بسبب تقصيره هذه بعض هذه المصائب. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا كفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. هذه الآية يعني تغلق بابا كبيرا من أبواب الشر. خرج علينا يا إخواني بعض الناس يزعمون أن نحن بس نتبع القرآن ولا نتبع شيئا آخر غير القرآن. طبعا هذه دعوة ما يسمى القرآنيون، دعوة تخالف القرآن أصلا، من أصرح المخالفات هذه الآية. ف